نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم خالد من مكة المكرمة. أم خالد، عرضنا قضية لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها بعض القضايا نعرضها على سماحة الشيخ، فتقول في إحداها: إنه قد حصل بيني وبين زوجي مشكلة، وضربني في ليلة من رمضان، وقال لي وهو في حالة غضب شديد: أنت 160 طالق. ولم يسمع هذا الكلام غيري، ولما تصالحنا وأخبرته بموضوع الطلاق قال لي إنه لا يعتبر طلاق، لأنه كان في حالة غضب شديد وأنه لم يطلقني. وبعد 3 سنوات من هذه المشكلة المذكورة أعلى، حصل بيني وبينه خلاف وأنا في حالة ولادة، وقال لي أنت 60 طالق. ولما أخبرته بذلك بعد ذلك الحال قال أيضا إنه لم يطلق، لأنه كان في حالة غضب. وأريد أن أخبركم بأنني امرأة وحيدة ومقطوعة من شجرة، فإذا كنت أصبحت طالقا أو مطلقة منه، فهل أستطيع أن أعيش معه في بيت واحد ولكن كل منا يبقى غريبا عن الآخر من أجل أولادي فقط حتى ييسر الله علي؟ أرجو إفتائي في هذا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فقد سبق أن ذكرنا لك أن الواجب عليك الامتناع منه وعدم تمكينه منك. ما دام لا يصلي فهو كافر وليس له حق عليك في التمتع بك. أما الطلاق الذي صدر منه، فإذا كان قد اشتد غضبه ولا يعي ما يقول من شدة الغضب في المرة الأولى والثانية، فلا يقع الطلاق. إذا كان غضبا شديدا قد غير عليه شعوره بسبب طول النزاع بينك وبينه حتى اشتد غضبه وتغير شعوره، فإنه لا يقع الطلاق. أما إذا كان غضبا خفيفا لم يغير الشعور ولم يشد عليه حتى أغلق عليه عقله، فإنه يقع به الطلاق. فهذا يحتاج إلى أنه يسأل أهل العلم، وهذا كله بعد توبته إلى الله، بعد توبته من ترك الصلاة. أما أنت الآن فلا يقربك أبدا حتى يتوب إلى الله من ترك الصلاة. وأما إذا كان الطلاق الأخير في النفاس فلا يقع أيضا، إذا كان في النفاس ما بعد طهرت من النفاس فلا يقع، فيكون لعلة شدة الغضب وكونه في النفاس. أما الأول فإذا كان قد تغير شعوره بسبب طول النزاع والكلام بينك وبينه وشدة الغضب التي أوجبت أنه ضربك وتغير شعوره، فإنه لا يقع الطلاق. أما الغضب المتوسط الذي ليس فيه شدة تغلق عليه شعوره وتضيع عليه عقله، فإنه يقع معه الطلاق. فأنت اتصلي بالمحكمة وأخبريها بالواقع حتى تنظر المحكمة في الموضوع، وحتى تمنعه منك، وحتى تقيم عليه حد الله في تركه الصلاة، وإذا تاب تاب الله عليه. نسأل الله له الهداية. اللهم أمين. تقول: إنه في المدة التي ذكرتها في رسالتها وهي 20 عاما لم يصم في رمضان، وكنت أطبخ له الطعام ليأكل وأنا صائمة، فهل علي ذنب في ذلك؟ نعم، هل عليك إثم في ذلك، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأنك بالطبخ له في النهار أعنتي على معصية الله، والله يقول جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالطبخ له في نهار رمضان أو تقديم الطعام أو الدخان أو الخمر كله معصية، كله منكر، شره في شر، نسأل الله العافية. فليس لك أن تعيني على عدم الصيام لا بالطعام ولا بالشراب ولا بالتدخين، كان يدخن، ولا بالخمر، لأنه معاصي في معاصي، نسأل الله العافية. بل عليك أن تنصحي وتمتنعي وتقولي: لا أعينك على هذا الأمر، هو نية يخدم نفسه ويبوء بالإثم عليه وحده، نسأل الله العافية. نسأل الله السلام. تقول: إن عندي ولد من ذلكم الرجل، وهو الذي يبلغ 18 من عمره تقريبا، وهو لا يطيعني ولا يسمع كلامي، وفوق ذلك يسبني ويشتمني ويسمع كلام والده ويطيعه طاعة عمياء، ولا يصلي حتى الآن. هذا أخذ بخلق والده، نسأل الله العافية. فعلى والده مثل إثمه، نسأل الله، لأنه ربى على الباطل والشر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبواه يهودانه وينصرانه. فهذا الولد الخبيث خرج على طريقة أبيه، فادع الله له بالهداية، ادعي له بالهداية، أن الله يمن عليه بالهداية وعلى أبيه، لأنه في الحقيقة فعل منكرات كثيرة: سبه لك وتركه الصلاة وعدم قيامه بواجب نحوك، كل هذا منكر عظيم. فالواجب عليه يتوب إلى الله، وأن يصلي ويصوم، وأن يبر فيك، وأن يطلب رضاك حتى تسمحي له، هذا هو الواجب عليه. ولا يجوز له يطيع أباه في المعصية، لا في ترك الصلاة ولا في غير ذلك، بل يجب أن يعصي أباه في هذا، وأن يخالف أباه فيصلي ويبر والدته ويصوم رمضان ويحذر ما حرم الله عليه، هكذا يجب عليه. فنسأل الله له الهداية ولأبيه، وأن يردهما إلى الصواب، وأن يعيذهما من الشيطان، وأن يعينك على مخالفتهما وعلى عدم الطاعة لهما فيما يغضب الله جل وعلا. فليس لك أن تعيني لا ولدك ولا زوجك على معاصي الله، عليك أن تبتعدي عن ذلك، وأن لا يقربك هذا الزوج الكافر حتى يتوب إلى الله عز وجل، وحتى يرجع إلى الصواب. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: عندي بعض الحلية التي أستعملها، وقد سمعت في برنامجكم أنه تجب الزكاة في الحلي، وقد مر علي سنين وأنا لا أزكي، فكيف تكون زكاتها، أي زكاة الذهب؟ أرجو إعلامي بذلك. وإذا كانت زكاتها بدفع مبلغ من المال، فأنا لا أملك أي مال وزوجي لا يعطيني، فهل أبيع منها وأزكيها؟ عليك الزكاة للمستقبل، الماضي ليس عليك، لأنك لم تعلمي، فعليك الزكاة للمستقبل، حين علمت تبيعي من الحلي وتزكين، والحمد لله، تبيعين منها وتزكين عن السنة الحاضرة وما بعدها بعد العلم. في كل 1025، في 1025 ريال، وفي 2050 ريال، وهكذا. جزاكم الله خيرا. يا أم خالد، معذرة فقد تأخر الرد على رسالتك كثيرا، معذرة لك ولكل مستمع تأخر الرد على رسالته. ننتقل بعد هذا إلى رسائل أخرى من السادة المستمعين. هذه رسالة من الجمهورية العربية السورية، بعث بها أحد الإخوة من هناك، يقول: ما رأي سماحتكم في من يلعب الورق؟ هل يؤثر ذلك على عبادته، علما بأنه لا يترك الصلاة ولا يتخذها وسيلة للتأخر عن العبادة، بل هي للاستجمام كما يقول؟ الحمد لله الذي لم تعقه عن الصلاة ولا عما أوجب الله، ولكن الواجب عليه تركها، لأنها من آلات الملاهي، فالواجب تركها والاعتياض عنها بشيء مما ينفع، من قراءة القرآن، قراءة الأحاديث، المذاكرة مع إخوانه فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم، العمل الذي لا حرج فيه من المسابقة على الأقدام، من التحدث فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. أما لعب الورق وغير ذلك من آلات الملاهي ينبغي، فالواجب تركها، والصلاة صحيحة لا تؤثر فيها هذه اللعبة، لكن المعاصي تنقص الإيمان، كل المعاصي تنقص الإيمان وتنقص فضل الصلاة وثوابها وتنقص الأعمال الأخرى. عند أهل السنة والجماعة الإيمان يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وقد دلت الأدلة الشرعية على ذلك. فإذا طاع ربه واستقام على دينه زاد إيمانه وكمل إيمانه، وإذا تعاطى بعض المعاصي من غيبة أو نميمة أو تعاطي بعض الملاهي أو غير هذا من المعاصي صار نقصا في الإيمان، كل معصية تنقص الإيمان ويضعف الإيمان. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما رأي سماحتكم في من يتخذون من العمل وسيلة لترك صلاة الجماعة، أو من يتخذون من الاختبارات والامتحانات المدرسية وسيلة لإفطار شهر رمضان؟ لا يجوز للمسلم أن يحتج بالعمل على ترك الجماعة ولا بالاختبارات على ترك الجماعة أو على الفطر في رمضان، بل الواجب على المسلمين أن يقوموا بالواجب من الصلاة في الجماعة وصيام رمضان، وأن يعدوا للاختبار ما يلزم في الليل، أو ينقل الاختبار من رمضان إلى شوال أو قبل رمضان في شعبان. أما جعل الاختبارات في رمضان فهذا ليس بطيب، ولا ينبغي للمسؤولين أن يجعلوا في رمضان، بل ينبغي أن يعينوا الطلبة على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وهكذا رياسة العامة لتعليم البنات كلهم الواجب عليهم أن يعينوا أبناءهم الطلبة وبناتهم الطالبات على طاعة الله ورسوله والصيام، لا سيما في أيام القيض وأيام والأيام الطويلة يشق عليهم معه الاختبار، فالواجب أن يقدم أو يؤخر من باب الإعانة على الخير ومن باب التعاون البر والتقوى. وبكل حال فليس له أن يفطر من أجل الاختبار، بل يستعد في الليل ولا يفطر، وعلى المسؤولين أن يقدموا الاختبار أو يؤخروه عن رمضان. لكن متى بلي الطالب بذلك ولم يؤخر الاختبار فإنه لا يستبيح الفطر بذلك، بل يستعد في الليل لما يلزم من الاختبار، ويعينه الله من يتقي الله جعل له مخرجا ومن يتقي الله جعل له من أمره يسرا. فالواجب عدم التساهل وأن يعمل كل ما يستطيع حتى ينجح إن شاء الله ولا يقع فيما حرم الله، وسوف يعينه الله إذا صدق في ذلك، وسوف يسهل الله أمره في نجاحه وسلامته. وعلى المسؤولين كما تقدم أن يتقوا الله في الطلبة والطالبات، وأن يراعوا ظروفهم ويعينوهم على الخير، وأن يقدموا الاختبار قبل رمضان أو يؤخره عن رمضان في جميع السنوات، هذا هو الواجب عليهم. نعم، لأن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة ووقع في نهايتها بقوله: عبد الله، يقول في أحد أسئلته: ما هو رأي الإسلام في مهنة المحاماة، وهل كانت موجودة في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين؟ المحاماة هي الوكالة في الخصومات، وهذه الوكالة موجودة من عهد النبي إلى يومنا هذا، الوكيل لا بأس به، لكن تسمية المحاماة هذا اسم جديد. فإذا كان المحامي يتقي الله ولا يساعد صاحبه بالمنكر والكذب فلا حرج عليه، الواجب عليه يتقي الله في محاماته ويطالب بالحق وألا يكذب وألا يعين صاحبه على معصية الله. فإذا كان يطالب بالحق الذي يعلمه أو يطلب من القاضي الحكم بالشرع الذي يعلمه القاضي ولا يعلمه المحامي فلا حرج عليه في ذلك. أما يتعمد كذبا أو إعانة على كذب أو على غش فلا يجوز له، هو آثم في ذلك وظالم. فعلى المحامي هو الوكيل أن يتقي الله، المحامي هو الوكيل في الخصومة، فعليه أن يتقي الله وألا يتعمد باطلا ولا يعين على باطل، بل يطلب لموكله الحق فقط، يقول: أنا وكيل لفلان وأنا مطالب بالحق الذي شرعه الله، سواء كانت الخصومة في أرض أو في حيوانات أو في سيارات أو في غير ذلك، يطلب من القاضي الحكم بالحق الذي يعلمه من شرع الله، ويأتي البينة المطلوبة منه ويبين ما عنده من الحقيقة لا بالكذب. وإذا بين ما لديه وصدق في ذلك ولم يتعمد باطلا ولا زورا فلا حرج عليه. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما هي الشروط اللازمة للخطيب، وهل تصح خطبة من هو أعزب إذا لم يوجد غيره في البلد؟ شروط الخطيب أن يكون لا علم لا بصيرة أو يخطب من كتاب مأمون قد وضعه أهل العلم والبصيرة فيخطب منه على الناس إذا كان صوته يسمع الناس أو من طريق المكبر وكان عدلا. أما إذا كان معروفا بالمعاصي فينبغي ألا يولى خطابه، ينبغي يولى أهل العدل وأهل الخير والفضل. فالمقصود أن الخطيب إذا كان مسلما صحت صلاته وصحت خطبته إذا حصل المقصود بها من وعظ الناس وتذكيرهم من جهة نفسه لكونه عالما أو من كتاب يقوم يحصل به المقصود مما ألف في خطب الجمعة، فلا حرج في ذلك. وينبغي للمسؤولين ألا يولوا إلا أهل الفضل والعدالة والاستقامة، لكن لو قدر أنه ذو معصية وصلى بالناس صحت صلاتهم على الصحيح ما دام مسلما، فالمعصية لا تبطل صلاته ولا من صلاته من خلفه لا جمعة ولا جماعة. لكن المسؤولون المشروع لهم والواجب عليهم أن يتحروا في ذلك وأن يجتهدوا في تولية الأخيار ولا يولوا على أمور المسلمين لا في الإمامة ولا في الأذان ولا في الخطابة إلا من عرف بالخير والاستقامة والأهلية للخطابة لأنها ذو علم وبصيرة، وللإمامة لأنه ذو فضل وبصيرة وصالح للإمامة، وهكذا في الأذان لأنه ذو أمانة وعدالة وصوت حسن. فالمسؤولون يختارون لهذه المسائل لهذه الوظائف من هو أهل لها، وإذا علموا أن هذا الرجل ليس صالحا لهذه الوظيفة إما لعي في لسانه ما يصلح يكون خطيبا أو لأنه معروف بالمعاصي أو بالبدعة فلا يولى. وهكذا الإمام لا يولى إذا كان معروف بالمعاصي، لا يولى على المسلمين الخيار وهم وأفاضلهم، ومن هو صالح للإمامة لحسن تلاوته وعدالته في نفسه وكونه أهلا للصلاة في طمأنينته وأدائه حق الصلاة، وهكذا الخطيب يكون أهلا لذلك لكي يحسن الخطابة ولأنه ذو علم وفضل أو لأنه يخطب من كتاب معروف معتمد من تأليف أهل العلم والبصيرة المعروفين بالاستقامة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول في أحد أسئلته: أريد أن أحمل مصحفا صغيرا في جيبي ليحميني من نظرات السوء وخواطر الشيطان، فهل يجوز ذلك علما بأن الإنسان لا يستطيع أن يبقى متوضئا دائما، فهل يصح حمله بدون وضوء وبدون مسه باليد؟ حمله بهذه النية لا لا لا يجوز، لأن هذا معناه أنك جعلته تميمة، جعلته حجاب ليقيك العين وغير هذا باطل. ليس حمله مما يقي العين، ولكن تحمله للقراءة لا بأس، تحمله جيبك حتى تقرأ إذا تيسر في المسجد وفي بيتك لا بأس، وتحمله بغلاف إذا كنت على غير طهارة كله غلاف تحمله به. أما أن تحمله ليقيك شر العين بزعمك أو آفات الآفات هذا غلط، هذا باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهذا يعم كل شيء. فليس لك أن تحمل المصحف لهذه النية وهذا القصد، ولكن تحمله لتقرأ فيه لا بأس بهذا، تقرأ فيه إذا كنت على طهارة، وإذا كنت على غير طهارة يبقى في جيبك حتى تتوضأ وتقرأ لا بأس، وتحمله بعلاقة أو بغلاف. نعم، جزاكم الله خيرا. من اليمن الشمالي رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة، وقع في نهايتها يقول: الأستاذ صلاح طاهر أبو غنام، فلسطيني يعمل باليمن الشمالي، يقول في أحد أسئلته: كما نعرف بالنسبة للمسح على الخفين فإنه يجوز المسح للمقيم يوم وليلة، أي بمعنى 5 أوقات، والسؤال هو: متى يبدأ وقت المسح؟ هل يبدأ من لبس الخف أم يبدأ من بداية المسح؟ الصواب أنه يبدأ من المسح بعد الحدث. إذا لبسته على طهارة ثم أحدثت ببول أو ريح أو غيرهما ثم توضأت، أول وضوء هذا هو المبدأ. فإذا أحدثت مثلا بعد الظهر ثم توضأت العصر يكون وضوء العصر هو أول شيء، فإذا جاء العصر الثاني تخلع. وهكذا لو أحدثت الضحى ومسحت على الخفين بعد الطهارة للظهر يكون المبدأ الظهر، فإذا جاء الظهر غدا خلعت وتوضأت للظهر. وهكذا البدء يكون من المسح بعد الحدث في الطهارة التي بعد الحدث أول ما لبست. نعم، جزاكم الله خيرا. رجل تأخر عن صلاة الجمعة فأدرك التشهد، ورجل تأخر عن صلاة الجمعة فأدرك الركعة الثانية، ما العمل في كلا الحالتين؟ هل يتم الصلاة 4 ركعات أم ركعتين؟ الذي أدرك الجمعة، أدرك ركعة من الجمعة، هذا قد أدركها، هل يضيف إليها أخرى بعد سلام الإمام يأتي بركعة ثانية ثم بعد التشهد والدعاء يسلم وأتم جمعته. الحمد لله. لما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة فليضيف إليها أخرى وقد تم صلاته. ولقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما الذي أدرك التشهد فقط فهذا يصلي ظهرا، فاتته الجمعة. إذا كان قد زالت الشمس قد زالت صلى الظهر، وأما إذا كان ما زالت الشمس فإنه لا يصلي إلا بعد زوال الشمس، لأن بعض الناس قد يصلي الجمعة قبل زوال الشمس قد يبكر. والذي ينبغي للخطباء والأئمة أن يتأخروا حتى تزول الشمس، لأن الجمهور من العلم يرون أنها لا تجزي إلا بعد الزوال كالظهر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجزي قبل الزوال لأدلة وردت في ذلك، لكن الأحوط للمؤمن أن يتأخر حتى يصليها بعد الزوال خروجا من الخلاف. فإذا جاء المتأخر وأدرك الإمام التشهد وقد زالت الشمس فإنه يصلي 4، إذا سلم الإمام يقول يصلي 4 بنية الظهر. أما إذا كان ما زالت الشمس فإنه يصلي 2 نافلة ويصلي الظهر بعد ذلك في بيته أو في المسجد أو في أي مكان. نعم. جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة المستمعين يقول من جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية محمد حسن محمد، يقول حجيت العام الماضي ورأيت الناس يرمون الجمار بعد الفجر فرميت معهم، ما حكم ما فعلت؟ إذا كان ذلك يوم العيد أجزأ إن شاء الله، والأفضل بعد طلوع الشمس، لكن ليلة العيد لا بأس بالرمي في آخر الليل في النصف الأخير، ولا بأس بالرمي بعد الفجر، والأفضل بعد طلوع الشمس. أما إذا كان في أيام التشريق 11 و12 و13 فالرمي قبل الزوال لا يجزي، وعليك أن تعيده بعد الزوال. فإذا كانت الأيام ذهبت ولم تعد فعليك دم عن ترك الرمي، لأنك في حكم من لم يرمي، فعليك دم يذبح في مكة للفقراء بسبب ترك الواجب وهو رمي الجمار بعد الزوال. جزاكم الله خيرا. من القصيم بريدة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك، تقول ها ميم خاء، تسأل وتقول هل قص الشعر ولبس السحاب وجدل الشعر جديلة واحدة حرام أم حلال؟ قص الشعر للتخفيف لا بأس به، وتركه أفضل، لأنه زينة وجمال، وإذا كان لها زوج لا تقص إلا برضاه ومشاورته. قد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته جززن رؤوسهن وخففنها، لأن لها مؤونة ومشقة، فإذا قصت من رأسها وخففت منه لأنه طويل فلا بأس، ولكن لا تفعل إذا كان لها زوج إلا برضاه. وإذا جعلته جدائل فهذا أجمل وأحسن، لأنه من جمال المرأة أن يكون لها جدائل ويكون رأسها طويلة، هذا من الجمال. ولكن الناس في العهد الأخير هذا صاروا يرغبون في تقصير الرأس وتخفيفه. والسحاب لا حرج فيه إذا كان تصون العورة، المهم صون العورة وضبط العورة، فإذا كان من أمام أو من خلف لا حرج في ذلك، لكن الأفضل يكون من أمام لأنه أمكن في ضبطه، وإذا كان من خلف ولكنها قد ضبطته وحفظت عورتها ولا تسحبه إلا عند الحاجة إلى خلع الملابس فلا بأس بذلك ولا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. جدل الشعر جديلة واحدة لا حرج، تجعل كل خلفها لا بأس بذلك. الحمد لله. وإن جعلت بثلاث قرنان وواحدة ناصية خلف كله حسن إن شاء الله. إن شاء الله. القرنان يعني أي يمين وشمال، والناصية تكون خلفها بين كتفيها، نعم هذا كله حسن. نعم. الحمد لله. وإن جمعته كله وجعلته خلفها فلا بأس، الأمر فيها هذا واسع. الحمد لله. نعم. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. لا أدري من يشوش على الناس بمثل هذه الأفكار سمحت. ما أعلم له أصل، الله المستعان. لكن إذا كان عند في الموت الأفضل أن يجعل كلها خلفها، يجمع كلها خلف ظهرها، كما فعلت أم عطية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل أن جمعته وجعلته خلف ظهرها، خلف ظهرها. نعم. في جديلة واحدة. جزاك. أما في الحياة تفعل ما هو أجمل أيوة. اللي طرحت ما في أهل بلدها إذا كان أهل بلدها جعلوا جدائل جعلته جدائل، وإن كانوا يجعلون خلف ظهورهم فلا بأس، وإن كانوا يجعلون ثلاثا اثنين ثنتين عن يمين وشمال واحدة خلف الظهر فلا بأس، لأن يعني المقصود التجمل. فإذا كان أهل بلدها لهم عادة وطريقة في التجمل بهذا الرأس تفعل مثل أهل بلدها ولا حرج في ذلك، الأمر في هذا واسع. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين من جمهورية مصر العربية هو محمد عدي فرغدي، بعث يقول: عندنا في مصر في بعض القرى الريفية أناس يقومون بأعمال الطبل والمزمار ويقولون إننا نخرج الجن من الناس ومن النساء، فما حكم ما يفعلون؟ هذا من عمل بعض الصوفية وهو منكر غلط، لا يجوز فعله ولا يجوز تقليدهم، بل يجب إنكار عليهم. يتعبدون بالطبل والمزامير والغناء، هذا منكر، وهذا من فعل بعض طوائف الصوفية. فأنت يا أخي تنكر عليهم ذلك، وإخوانك تنكرون عليهم وتعلمونهم وترشدونهم أن هذا لا يجوز، وأن الواجب الاشتغال بما شرع الله من العبادة من صلاة وقراءة وذكر، لا بالطبل والمزامير. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت السيدة خيرية تقول: إنه توفي زوجها منذ أشهر ولها بنات وأولاد كبار متزوجون، وهي قد انقطع عنها العذر الشرعي، فكم تكون عدتها علما بأن عمرها 60 عاما. تقول: إنه قد توفي زوجها منذ أشهر ولها بنات وأولاد كبار متزوجون وقد انقطع عنها العذر وتبلغ من العمر 60 عاما، فكم تكون عدتها؟ عدتها مثل غيرها 14 و10. أيوة. لأن الله جل وعلا قال: والذين توفون منكم أيضا أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. وهذا عام التي يأتيها الحيض وللشابة وللكبيرة، يعم الجميع. فالله جل وعلا قال: ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، والأزواج هي زوجات، فعلى الزوجة أن تربص 14 و10 سواء كانت كبيرة السن أو شابة، تحيض أو لا تحيض، عليها أن تعتد 14 و10، يعني 130 يوما. نعم. مطلقة ولو كانت تحيض، الواجب عليها العدة المذكورة 14 و10 كما قاله الله عز وجل، وهكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن متوفى عنها زوجها تعتد 14 و10 كما نص عليه القرآن الكريم، وعليها في هذه العدة الإحداد أيضا. والإحداد تجنب الزينة في الملابس ونحوها، لا تلبس الملابس الجميلة ولا تختحل ولا تمس الطيب ولا تلبس الحلي من الذهب والفضة والماس ولا ملابس الجميلة حتى تكمل العدة. والخلاصة تلاحظ 5 أمور المعددة بالموت، 5 أمور تلاحظها: الأول بقاها في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه، تبقى فيه حتى تكمل إذا تيسر ذلك، إذا أمكن ذلك. أما إذا كان لا يمكن لأنه مستأجر وقد انتهت مدته، أو لأنها تستوحش ما عندها أحد يسكن معها، تذهب إلى أهلها، ولا بأس بخروجها عند الحاجة إلى الطبيب أو إلى المحكمة إن كان هناك خصومة أو لحاجتها، لا بأس، ترجع إلى بيتها. الأمر الثاني: تلبس الملابس العادية التي ليس فيها جمال ولا فتنة، سوداء أو خضراء أو غير ذلك، لا تختص بالسوداء، ولو خضراء ولو صفراء لكن غير جميلة. الثالث: عدم الطيب، لا بالبخور ولا بالأطياب الأخرى، إلا إذا طهرت من الحيض، إذا كانت تحيض، إذا طهرت من الحيض لا بأس أن تستعمل البخور عند طهرها من حيضها. الرابع: عدم الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا ماس، لا أسورة ولا قلائد ولا خواتم، تجتنب هذا حتى تنتهي. الخامس: عدم التكحل والحناء حتى تنتهي من العدة. هذه 5 أمور. نعم. على المعدة من الوفاة أن تلاحظها. جزاكم. وأما باقي الأمور من جنس الناس، عليها لها أن تغير ثيابها متى شاءت. نعم. لها أن تغتسل متى شاءت، لها أن تغسل ثوب يعني رأسها بالشامبو بالسدر لا بأس. طيب. لها أن تمشي في حديقة بيتها، في سطوح بيتها، في القمرة وغير القمرة، لها أن تمشي بالنعال بملابس الخفين وغير الخفين، تمشي حافية لا بأس. لها أن تكلم بالتلفون من تحتاج تكريمه أو من كلمها رجل أو امرأة، إذا كان في كلام مباح لا بأس أن تكلم بالتلفون من يزهم عليها